السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين آمين. وزادتهم إيمانا. الإيمان يزيد وينقص، وربنا بيقول في الافتتاح دايما اللي احنا بنفتتح بيه هذه الآيات المباركات: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إيه علامات زيادة الإيمان؟ تعرف إزاي إن إيمانك زاد أو نقص؟ أمرين مهمين جدا. الأمر الأول إنك تزداد طاعة لله سبحانه وتعالى، تزداد طاعة لله سبحانه وتعالى، تزداد اتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يزداد القرب من ربنا سبحانه وتعالى كما وكيفا. يعني تحسن في صلاتك وتزداد من هذه الصلاة. يعني إذا كنت بتأتي ببعض النوافل فأكمل النوافل، إذا كان عندك نقص في الفروض، نقص كيفي بمعنى أن الخشوع في بعض الفروض في مشكلة، فاستعن بالأسباب التي شرعها الله عز وجل عشان تقدر تدرك هذا الخشوع وتقترب من الدرجات العليا في الصلاة. إن كان صيامك صيام عن أكل وشرب، وأما بقيت بقى المشاعر والقلوب ففي غفلة عن الصيام، فحاول بقدر الإمكان إن أنت تصرف جوارحك عن ما يغضب ربنا سبحانه وتعالى. إذا فعلت ذلك حاول أن تصرف جوارحك عن بعض المباحات، إذا فعلت ذلك حاول أن ترتقي بهذه الجوارح إلى التفكر في آلاء الله عز وجل، حتى يصير قلبك كاملا بين يدي الله عز وجل، وتجد نفسك منطرحا بين يدي الله سبحانه وتعالى. العلامة الثانية شعور، مجرد شعور يقع في القلب بأنك صرت أقرب إلى الله عز وجل. مجرد ما تسمع اسم ربنا سبحانه وتعالى يحصل وجل في القلب. مجرد ما حد يقول لك ان ده صح وده غلط، كلمة واحدة بتبقى على لسانك مفيش غيرها في قلبك، هي سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا. دي باختصار كده علامات زيادة الإيمان. هنبقى نفصل ان شاء الله لما يجي وقتها ويجي ذكر الآيات في زيادة الإيمان. النهاردة ان شاء الله هنكمل ما كنا قد بدأناه بالأمس في لقاء سيدنا موسى ويوشع بن نون عليهما السلام مع الخضر عليه السلام. لسه احنا ما وصلناش للقاء الخضر، لكن احنا في الطريق ان شاء الله، احنا ماشيين مع موسى ويوشع ان شاء الله وفي الطريق عشان نلتقي بالعبد الصالح. وانا ما اعرفش اذا كنتوا انتم يعني ماشيين معايا في طريق موسى ويوشع، ولا انتم جايين مع الخضر من الناحيه الثانيه، الله تعالى اعلى واعلم. وكلا الطريقين ان شاء الله طريق خير وبركه من الله عز وجل. فلما جاوز قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. احنا وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: واتخذ سبيله في البحر عجبا. واتخذ سبيله في البحر عجبا، ما تنساش أن ربنا سبحانه وتعالى قال في أول الآيات: فاتخذ سبيله في البحر سرابا. ربنا سبحانه وتعالى بلسانه هو جل وعلا قال: اتخذ سبيله في البحر سربا. قالها فين؟ وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما، اللي هو مجمع البين اللي احنا اتكلمنا عنه، نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. مين اللي بيقول؟ الله عز وجل. ربنا بيقول: فاتخذ سبيله في البحر سربا. هنا يوشع بن نون بيقول: واتخذ سبيله في البحر عجبا. يوشع بن نون بيقول لموسى عليهما السلام: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. هو كأنه يقول برغم أن سبحانه وتعالى جعل سبيل الحوت، السبيل الذي اتخذه الحوت في الماء، من علامات اللقاء، لقاء العلم، إلا أن النسيان، نسيان يوشع لأمر الحوت، لم يحل بين الحوت وبين اتخاذ السبيل. يعني نسيان يوشع بن نون كان خطوة أو عقبة في طريق تحقق هذا اللقاء المبارك. يعني كونه نسي ده هيعطل هذا اللقاء، ولكن في نفس الوقت تستمر الأقدار وينزل برضو الحوت ويتخذ السبيل في البحر. عجب. يبقى نسيان يوشع كان أمر مضاد للعلامة اللي اتخذها الحوت في البحر، صرب في قول وعجب في قول آخر، يعني في قول الله عز وجل مباشرة صرب، وعلى لسان يوشع بن نون عجب. فده دل على أن النسيان برغم أنه قدر مخالف للهدف منه، مخالف للهدف من السبيل الذي اتخذه الحوت في البحر، إلا أن الاثنين وقعا في نفس الوقت. ده يدل على إيه؟ يعني وقوع النسيان في نفس الوقت اللي وقع فيه مسألة اتخاذ الحوت سبيله في البحر سربا، ده يوحي بإيه؟ يوحي أن الأقدار، بعض الأقدار لا تتغير أبدا لأحد. يعني أنت لو في حياتك كده تشعر إن في بعض الأقدار لا تتغير أبدا لأحد، تمر الأقدار برغم إن في إشارات وملامح تانية بتوجهك توجيه معين، أنت تشعر إن ربنا سبحانه وتعالى بيجعل بعض الأقدار توجهك توجيه معين، إلا أن بعضها الآخر ماشي في اتجاهه وكأن شيئا لم يكن. فده يدل على إن أقدار الله سبحانه وتعالى متنوعة ومتعددة، منها ما يوافق الحدث، ومنها ما يخالف الحدث، ومنها الذي لا يتغير لأحد. ومقصود منه كده، يعني هو مقصود من هذه الأقدار أنك تشعر وتعلم يقينا أن بعض الأقدار ربنا سبحانه وتعالى بيجعلها لخدمة هدف معين، والبعض الآخر أنت ممكن ما تفهمش الهدف منه، وبعضها كمان المقصود منه أن ربنا يعلمك أن الأقدار دي لا تتغير لأحد. الحقيقة ما كان من أمر إحياء الحوت ثم قفزه في الماء لهي علامة للقاء العبد الصالح كما ذكرنا، وهو ما نساه يوشع ابن نون عليه السلام. نسي إيه؟ نسي أنه يذكر ذلك لموسى. ولكن يوشع لم يزل في قلبه وعقله دهشة وتعجب مما كان قد رآه من سبيل الحوت في البحر، فإنه كان مما لم يفهم أو يتوقع. يعني اللي شافه سيدنا يوشع من حركة الحوت في المية أمر عجيب جدا، وأمر هو مش فاهم ده حصل إزاي، وما كانش متوقعه أصلا، ما كانش متوقع أنه ينزل بالكيفية دي، أن البحر ينجاب له وهو يسلك طريق عجيب في المية لم يسلكه أي حوت قبل كده. ومش كده وبس، ده هو إحياءه كمان وقفزه في المية بعد ما كان ميت ودبت فيه الحياة مرة أخرى، كل دي من الحاجات العجيبة جدا. ثم شكل الحوت نفسه، هيئة الحوت نفسه، تشريح الوصف التشريحي للحوت نفسه كان عجيب جدا زي ما شرحنا قبل كده. كل هذه الأشياء مجتمعة أصابت يوشع بن نون بالعب وأصابته بالتعجب، وصار عليه ملامح الدهشة، لدرجة أنه بعد النسيان ده كله لما جه يذكر الأمر لموسى ذكره بلفظ العجب، التعجب، يعني قال واتخذ سبيله في البحر عجبا. الحقيقة أن ده يخلينا ننتبه لشيء مهم قوي. أول ملاحظة في المسألة دي أن كون أمر الحوت وسقوطه في البحر بهذه الكيفية، كون ذلك أمر عجيب خارق، ده يجعله لا ينسى أبدا. يعني العجيب في المسألة أن الأمر ده خارق للعادة، أمر معجز، يعني دي معجزة بسيطة كده من معجزات الله عز وجل. فكان الأولى بيوشع أن يقول أنه ما ينسهاش أبدا، دي ما تتنسيش، تتنسي إزاي دي؟ يعني أمر معجز، يعني الأمر العادي لو كان مهم أنت ما بتنسهوش، يعني الأمور تترتب كده. إذا كان في أمر ملوش أهمية يجوز الإنسان ينساه، لأنه ملوش حيز في ذاكرة الإنسان، ملوش اهتمام. فإذا كان الأمر أكثر أهمية يبقى نسيانه أصعب. طب إذا كان الأمر مهم بقى يبقى أصعبه أصعب. طب كان الأمر في غاية الأهمية يبقى نسيانه في شدة الصعوبة. طيب إذا كان الأمر ده في شيء خارق للعادة يبقى ده أمر مستحيل نسيانه. كان معجز بكل ما في الكلمة من معنى، وقريب عهد بالإنسان زمنا. يبقى ده أمر لا ينسى، لا ينسى. ورغم كل ده يعني حال الحوت توفر فيه كل هذه الشروط، كل هذه الشروط، ومع ذلك نساه يوشع بن نون عليه السلام. ده يفهمك ايه؟ تفهم من كده ايه يعني؟ تفهم من كده انه عند القدر، عند قضاء الله عز وجل تتعطل كل الاسباب. يعني عند القدر تتعطل كل الاسباب. يعني اذا اراده ربنا سبحانه وتعالى، وده امر مقصود، يعني اذا اراده ربنا سبحانه وتعالى شاءت حدوث امر معين او تعليم الانسان ولفت انتباهه الى قدر معين، فلا بد ان الاسباب كلها تتعطل. وده مقصود، يعني مقصود ان ربنا يعلم يوشع بن نون وموسى عليه السلام من ورائه، انه يتعلم ان عند حدوث القدر او عند نزول القضاء والقدر تتعطل جميع الاسباب، والا ما كانش يوشع بن نون ينسى حدث بمثل هذه الاهميه وبمثل هذا الاعجاز. امر ما يتنسيش، ومع ذلك نساه علشان تعلم ان اقدار الله سبحانه وتعالى بيتعطل لها كل الاسباب. الحاجه الثانيه اللي تلاحظها في المساله دي، ان يوشع بن نون تعجب من امر الحوت ولم يصف مسلك الحوت. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال سرابة في الأول، ربنا بيصف وصف دقيق جدا لمسلك الحوت في المية. سرابة يعني كان نفق، نفق، وكان نفق معناها ان هو شق المية وبعدين المية انجبت له، وبعدين غطس في المية غطس معين، فحفر لنفسه زي طريق معين واضح جوه المية. الطريق ده طبعا يبان من فوق، من خارج المية، لو انت بره هتشوف الطريق ده من فوق، لكن يا ترى من تحت المية الوضع ايه؟ يعني كيفية شق الحوت للمية من تحت شكله ايه؟ والحوت بيتحرك ازاي من تحت؟ حركته شكلها ايه عشان يعمل النفق ده وعشان المية تنجاب الانجياب ده؟ يا ترى في ايه تحت؟ ايه تحت بيساعد الحوت على انه يشق طريقه بهذه الكيفية؟ انت مش شايف، لكن ربنا وصف لك، قال لك سرب. يبقى كل الصفات اللي ممكن تتخيلها، ده ممكن ومش ممكن، يعني خلي بالك ازاي؟ يعني ممكن الصفات اللي انت ممكن، كل الصفات اللي ممكن تتخيلها علشان يشق البحر بهذه الكيفية وعشان الحوت يمشي بهذه الطريقة، الصفات اللي تجعل هذا النفق مستقيم توقع انها موجودة كلها تحت المية. يبقى ربنا بيقول سربة، يعني بيقول لك انت تعرف النفق شكله ايه؟ فهتقول ايوه. طيب كل ما يمكن ان تعلمه من خواص هذه الانفاق في الماء توقع ان الحوت عمله في المية لما نزل فيها، عشان كده انا قلت لك سربة. طب دي واحدة. الثانية ان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يمشي الحوت بطريقة النفق جوه المية من غير اسباب خالص، يعني من غير ما يحصل ولا حاجة من الحاجات اللي لازم تتعمل عشان النفق يحصل جوه المية. يعني ممكن هو يشق النفق من غير اي اسباب خالص. يبقى هو حاجة من اتنين، يا اما السرب ده كان باسباب، بمعنى ان انت لو نزلت تحت المية هتلاقي حاجات حصلت عجيبة جدا، كأن الحوت يكون بيتحرك بطريقة غريبة جدا او بسرعة غريبة جدا عشان يقدر يفتح المية دي، او تكون المية فقدت جزء من خواصها المعروفة فبدأت تنجاب هذا الانجياب، او يكون في حاجة تانية تحت المية كنوع من الضغط مثلا العالي قوي، او كنوع من الغازات اللي ممكن تخترق الماء، او نوع من الكائنات الاخرى اللي ممكن تساهم في حركة الحوت بهذه الكيفية، توسع له الطريق بطريقة ما. يعني احنا ما نعرفش، بس كل اللي درسناه وتعلمناه بعد كده حتى المهندسين اللي تعلموه في كيفية شق الأنفاق جوه المية، الأسباب دي ممكن جدا يكون ربنا سبحانه وتعالى سخرها للحوت علشان تعمل هذا السرب داخل الماء. وبالتالي انت شايف جزء من فوق وجزء تاني عميق قوي انت مش شايفه من تحت. طبعا يوشع بن نون هو بيبص على المنظر ده، هو شايف الجزء اللي بره، لكن الجزء اللي تحت هو ما يعرفوش وهو مش شايفه، لكن هو كان يقدر يفكر فيه، كان يقدر يقول يا ترى ده حصل ازاي، او المعجزه دي بتحصل ازاي، وشكل السمكه عمل كده ليه، والشق ده البحر، شق البحر النص اليمين زي الشمال بالظبط، طب الشق ده برضه حصل ازاي، وبعد سريان الحوت يا ترى البحر بيرجع تاني يلتئم على بعضه ولا بيفضل البحر مستقيم زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى فكان كل فرق كالطود العظيم. يا ترى ايه اللي حصل بالظبط؟ ليه يوشع بن نون ما نقلش هذه الصورة وهذه الأفكار وهذه التساؤلات لموسى لما جه يحكي له عليهما السلام، لما جه يحكي له عن القصة دي بعد ما تذكر أمر الحوت. الحقيقة أن يوشع لم يتذكر إلا أن هذا الأمر كان عجبا، وما قالش غير كده، قال واتخذ سبيله في البحر عجبا، فما شرحش حاجة من الباقية دي لموسى عليه السلام. ليه؟ حاجة من اتنين برضه، يا إما يوشع ابن نون عليه السلام شاف أن السرب ده، أدرك السرب ده واعتبر أن السرب ده وكيفية النفق دي وفكر فيها فعلا، لكن قال ده أمر فعلا أكثر ما يثير التساؤل فيه أنه أمر عجيب جدا، فده اللي سيطر على عقله في الوقت ده. أو أن يكون التعجب والدهشة اللي وقعت في نفس يوشع ابن نون صرفته عن التأمل والتفكر في كيفية هذا السرب وهذا النفق، يبقى واحدة من الاثنين دول. طيب لو كانت الأولانية فهي مفهومة، لكن لو كانت التانية، لو كانت التانية بمعنى أن يوشع ابن نون وقع في نفسه نوعين من المشاعر أو نوعين من الأفكار، النوع الأول تعجب ودهشة شديدة جدا، والنوع الثاني فكر، أعمل فكره في كيفية حدوث هذا النفق لهذا الحوت في البحر بهذه الكيفية، مين اللي كسب؟ إحساس التعجب غلب على إحساس التفكر. يبقى ده يدينا معنى مهم قوي، يديني فكر مهم قوي. إيه هو؟ إن بعض الملكات عند الإنسان قد تتغلب على ملكات أخرى في بعض الأحيان وفي بعض المواقف، وده لا يخفى على أي حد. ممكن أنت بسهولة جدا تبقى ماشي في الطريق فتلاقي ولد هينزل في الطريق كده قدام عربية، الموقف بيحصل بسرعة جدا، أنت من دهشتك الشديدة جدا وتعجبك الشديد جدا ما بتقدرش تتحرك ولا تعمل أي حاجة لغاية ما العربية دي تخبط الولد ده. ممكن جدا جدا في الحالة دي، لازم أقول أنا في الحالة دي، إن التعجب والدهشة والصدمة اللي أصابت هذا الإنسان في هذه اللحظة غلبت على تفكير هذا الإنسان، لأنه لو كان تفكيره منطقي وطبيعي بدون ضغوط أخرى من ملكات أخرى كان اتحرك وأنقذ الولد ده. يبقى ده اللي حصل بالنسبة للراجل ده. طب لو واحد تاني أنقذ الولد، هقول على طول إن الفكر، ملكة الفكر عند هذا الرجل وسرعة رد الفعل عنده غلبت الدهشة والتعجب والصدمة بالنسبة لهذا الرجل في هذا الموقف. فكتير جدا إحنا بنسيء التصرف لأن بعض الملكات عندنا بتتغلب على ملكات أخرى. يعني أنت لو نظرت في حياتك كلها كده، وده درس هام جدا على فكرة، لو نظرت في حياتك كلها كده هتجد أن بعض المواقف أنت أسأت فيها التصرف وأنت مش عارف ليه. لو تأملت شوية وتبحثت شوية وتدبرت شوية في المسألة هتلاقي أن في ملكات غلبت على ملكات في الموقف ده، تعجب، دهشة، خوف، توتر، قلق، انشغال، انصراف للفكر، يعني التفكير في حاجة تانية غير الموقف اللي انت فيه، لحظي، حاجات دي لحظية جدا. ففي حاجة غلبت على حاجة فخلتك ما تركزش كويس في اللي المفروض انك تعمله، فأسأت التصرف وكان المساحة المتاحة لك دقائق معدودة او ثواني معدودة، كان لازم تاخد موقف سريع جدا ورد فعل سريع جدا. للأسف انت خدت الموقف ده او رد الفعل ده خدته على غير ما كنت تتمنى ان يحدث بسبب تغلب احدى الملكات على باقي الملكات. طيب الحكاية دي لازم نفهمها كويس قوي. طيب ده معناه ايه برضو؟ يعني ده انا استفيد منه ازاي؟ انا فهمت خلاص. لازم تعرف برضو ان بداية حل اي مشكلة انك تفهم المشكلة دي. برضو احنا قلنا قبل كده ان مهم جدا، مهم جدا ان انت تتوجه دايما لكل انسان بما يبقى، كان لازم انت تعرف ان المواجهة في هذه المسائل امر هام جدا، المواجهة في هذه المسائل امر هام جدا. المواجهة معناها ايه؟ معناها ان انت تواجه الموقف ده، يعني تبدأ تحلل الموقف ده وتعرف اسبابه ايه، تعرف اسباب الموقف ده ايه، ولما تعرف اسبابه تبدأ بقى تسعى في ادراك هذه الاسباب. يعني انا دلوقتي فهمت ايه السبب اللي خلاني يعني اخد الموقف ده في الحكاية اللي أنا مريت بيها دي. لما أنا فهمت، الفايدة الأكبر إن أنا أعرف أنمي الملكات اللي أنا ما قدرتش أستخدمها في الموقف ده إزاي. أتدرب بقى، يعني أعرف الملكات دي الأول وحددها وأشوف الملكات اللي تغلبت كانت إيه، فأعرف ميزان نفسي، أعرف إن أنا عندي ملكات تغلبت على ملكات، يبقى الملكات الضعيفة عندي أبدأ أنميها والملكات القوية أحطها في مكانها، أوجهها وأصرفها تصريف صحيح. المسألة دي طويلة جدا وهي من يعني من علوم الفهم للنفس، ف فلا بد ان الانسان يعني يبذل مجهود ولو بسيط قوي مع نفسه علشان يتجنب مثل هذه المواقف. ده هيكون امر نافع جدا له في حياته، ويقدر بعد كده يعلمه لاولاده، يعلمه لتلامذته، يعلمه للناس المحيطين به، فيقلل مساحه الخطا قدر الامكان وقدر المستطاع فيما ملكه الله عز وجل فيه، علشان ما يتضررش هو وما يتضررش الناس من حوله، ويحصل على افضل نتيجه ممكنه في معظم المواقف اللي هو بيمر بيها. وطبعا ده كله بالاستعانه بالله سبحانه وتعالى. لكن انا عايز افهمك ان حتى العلوم العميقه جدا في نفس الانسان ربنا سبحانه وتعالى لم يتركها ليك علشان تحتار انت فيها وتدور عليها من ابواب تانية خلفيه ممكن تكون هي اسباب ضلالات كتير جدا عند كثير من البشر. طيب، لذلك كان من رحمة ربنا سبحانه وتعالى انه ما يتركش العباد لملكاتهم كده بمفردها يعني. لكن برضو ده يفهمك حاجة مهمة جدا، التجارب اللي بيمر بها الانسان عموما ما يقدرش ياخد منها الفايدة للوهلة الاولى. يعني يوشع بن نون لما تعرض للموقف ده للمرة الاولى ما استخلصش الفايدة من مسألة الحوت، يعني ما فهمش الحوت ده مش ازاي في المية دي، فما انتفعش انتفاع اولي، يمكن التعجب بتاعه غطى على كده. لكن هو لو تعرض للموقف ده مرة تانية هيبدأ يتأمل بقى وينظر ويشوف يا ترى في اسباب ربنا سبحانه وتعالى حطها علشان يحصل هذا السرب لهذا الحوت في هذا البحر في هذا الزمان ولا لا. فالدراسة دي مش دايما الانسان بينتفع بالتجارب من المرة الاولى، لذلك ربنا سبحانه وتعالى من رحمته ان هو ما تركش ملكات الانسان كده، لكن كان دايما بيعرف الانسان انه محتاج تعليم من الله سبحانه وتعالى. ده خليك دايما تنتبه، وده السبب اللي احنا بنتعلم فيه وقرآنا فرقنا ليه، بنتدبر ايات ربنا سبحانه وتعالى عشان نتعلم ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيوظف الملكات البشريه لخدمه الانسان في كل مراحل حياته. برضو قريب من كده ان انت برضو تعرف انك تتلقى معلومة معينة من انسان مر بتجربة، والانسان ده انسان قويم، انسان متزن، انسان على صلاح، انسان يحتذى به، انسان فيه اسوة وفيه قدوة، انسان يعني تحسبه من الصالحين. الانسان ده اذا له موقف معين بخبرة معينة وحب يديك خلاصة الفكرة دي في جملة بسيطة كده، اعمل وما تعملش كده احسن لك وكده انفع لك وكده لا، خد هذه المعلومة ووفر على نفسك سنوات طويلة جدا جدا من التجارب المريرة التي لا طائل وراءها. دي برضو من الفوائد المهمة جدا، ان انت مش لازم ابدا انك تمر بكل تجربة علشان تستفيد منها معنى او فايدة، مش لازم ابدا. مش لازم تسرق وتتسجن علشان تعرف ان السرقة غلط وانها ضارة ومش نافعة برغم ان فيها فلوس زيادة، مش لازم ابدا. مش لازم الواحد يسرق ويتسجن ويتعذب ويتهان ويضيع سنوات من عمره ويتضر اهله ويتضر في نفسه وفي كرامته علشان في النهاية يعلم ان الموضوع ده ما كانش نافع وفيد برغم ان فلوسه زادت اللي سرقها دي. مش لازم ابدا يعمل كده، لكن كان كفاية قوي ان هو يسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى هو بيقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. كفاية قوي انك تسمع دي، لانك لو فهمت الآية، لو فهمت الآية كويس هتعرف انك مش هتنتفع باللي انت بتسرقه ده ابدا باي حال من الاحوال. فمش لازم امر بالتجربة، ففي معلومات انت لو خدتها من مصادرها الصحيحة هتوفر عليك سنوات طويلة جدا من التجارب المريرة التي لا طائل للإنسان وراءها. كمان في مسألة واتخذ سبيله في البحر عجبا، استخدام يوشع عليه السلام لاحظ كده لنفس كلمات الله عز وجل. يعني يوشع قال عليه السلام واتخذ سبيله في البحر عجبا، ربنا سبحانه وتعالى قال زي ما قلنا فاتخذ سبيله في البحر سربا، نفس الأسلوب. فاستخدام يوشع عليه السلام لنفس كلمات الله عز وجل، طبعا دي مقصودة، يعني ربنا أراد أن يقول لك أن يوشع ابن نون استخدم نفس الكلمات اللي أنا استخدمتها في بداية القصة، كأنه عايز يقول لنا إيه؟ يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يقول إيه؟ تفتكر إيه؟ يريد أن يقول ربنا سبحانه وتعالى ان وصف يوشع لحركه الحوت جاء بنفس وصف الله عز وجل، ده يدل على ان الصالحين يرون ويسمعون ويتكلمون بنور الله عز وجل، فيتوافق دائما او في الاغلب ما يقولون مع كلام ربهم عز وجل. وده الحقيقة له أصل في السنة صريح جدا. تأمل قول عمر رضي الله عنه وأرضاه لما قرأت عليه آيات الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون، ثم: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر. لما سمع عمر هذه الآيات قال إيه؟ قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. فنزلت كما قال، فقال الله عز وجل: فتبارك الله أحسن الخالقين. فالمؤمن فعلا يرى بنور الله عز وجل، والصالحين يرون ويسمعون ويتكلمون بنور الله عز وجل، فيتوافق ما يقولون مع كلام ربهم عز وجل. كمان في، يعني انت ممكن تقول برضو ان سيدنا يوشع ابن نون استخدم كلمات الله عز وجل، يعني هو نفسه، يعني ده السبب الاول ان الكلمات دي كانت موافقة لانه يتكلم بنور الله عز وجل. ولا تنسى ان يوشع ابن نون كان نبيا، وفي خلاف هل هو كان نبي في الوقت ده ولا كان لسه لم ينبأ بعد، يعني الاقرب انه يكون لم ينبأ بعد، لكن حتى بفرض انه كان نبيا في الوقت ده فده ظاهر جدا في استخدامه لكلمات الله عز وجل. في معنى تاني ان هو ممكن يكون يوشع ابن نون علم ان ربنا سبحانه وتعالى استخدم هذه الالفاظ ووصف بهذه الطريقه، فيوشع ابن نون تيمنا بكلام الله سبحانه وتعالى وتمثلا بكلام الله سبحانه وتعالى، ويعني تقربا من انوار وفيوض كلام الله عز وجل، اراد ان يتمسح في كلام الله سبحانه وتعالى فذكره كما ذكره الله عز وجل. ودي بتحصل لنا كلنا، يعني يا ريت كلنا لما نيجي نتكلم حتى في كلامنا العادي نستخدم ألفاظ القرآن وكلام ربنا سبحانه وتعالى فيما نقول، يعني لن تجد أجمل من كلام الله سبحانه وتعالى تعبر به عما تريد أن تعبر بأبلغ صورة وبأعمق معنى. قال: ذلك ما كنا نبغ. مين بقى اللي بيقول؟ سيدنا موسى. ذلك ما كنا نبغي. طيب ذلك ما كنا نبغي ايه بقى، ايه الموضوع؟ سيدنا موسى لما الحقيقة نبغي يعني نطلب، يعني الابتغاء معناه الطلب، يعني ذلك ما كنا نطلب. والحقيقة معنى كلمة نطلب هنا يعني ما قالش ذلك ما كنا نتمنى أو ذلك ما كنا نريد، لا، نبغي هنا لها فيها إضافة، يعني هي فيها الإرادة والتمني والرجاء مع السعي. يبقى نطلب هنا نبغي يعني نطلب، يعني فيها معنى السعي بالإضافة للتمني وعمل القلب الاثنين مع بعض. فتأمل كلام الله عز وجل: ذلك ما كنا، ذلك أي ما حدث من هذه العلامات هو ما كنا نبغي. وانظر للجمع بقى، ذلك ما هنا موصولة، يعني الذي، ذلك هو الذي كنا نبغي. كنا هو بيتكلم عن مين؟ هو مين اللي يبغي أصلا؟ مين اللي طلع اللقاء العبد الصالح؟ موسى عليه السلام. ومع ذلك لما جه يتكلم عن الحكاية دي ما قالش ذلك ما كنت أبغي، إنما قال ذلك ما كنا نبغي. ليه؟ علشان أولا يشعر سيدنا يوشع بن نون أنه شريك في القضية، ويشعره بأنه جزء منه، ويشعره أن لقاء العبد الصالح لن يفيد موسى وحده بل سيفيد يوشع بن نون أيضا، ويشعره بالأجر اللي ممكن يحصل عليه يوشع بن نون لأنه شارك في هذه المسألة، ويشعره بالأخوة الشديدة جدا برغم أن يوشع بن نون طالع معاه كفتن له. كل دي معاني كانت مقصودة من هذا التعبير الرقيق: ذلك ما كنا نبغي. ذلك ما كنا نبغي. شوف سيدنا موسى ما اتكلمش خالص على نسيان يوشع، يعني يوشع ابن نون قال له: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. حكى له قصة كلها وقال له ما معناه بقى كده باختصار: أنا نسيت كل ده، يعني كل اللي أنا قلته لك ده يا موسى أنا نسيته، كان أول رد فعل كان يقول له: يا أخي أنت بنسيانك ده عطلتنا عطلة كبيرة قوي عن لقاء العبد الصالح، ده احنا جايين وبنحاول نوفر أي دقيقة علشان يعني نحطها مع الوقت اللي ربنا هيسره لنا مع هذا العبد العالم علشان نتعلم منه، تقوم أنت تضيع الوقت ده كله بنسيانك وتحرمنا من ان احنا نقضي الوقت ده مع العبد الصالح؟ يعني ده الكلام اللي كان ممكن اي حد مننا يقوله يعني. لكن موسى عليه السلام تجاوز كل ده وكأن شيئا من ذلك لم يحدث، فما قالش غير الحاجة المهمة المفيدة ان هو ده اللي احنا طالبينه، يعني علشان كده عايز يقوله يلا بقى نتحرك علشان نوصل للعبد الصالح اللي هو المهم والافيد. والحقيقة ان تجاوز موسى عليه السلام لمسألة النسيان اللي وقعت من يوشع ابن نون وانتقاله بسرعة للحاجة اللي هتحصل بعد كده يدينا دروس عظيمة جدا جدا، منها التجاوز والصفح والمغفرة، منها خلق مهم جدا جدا اسمه خلق التغافل. اقف بقى هنا لحظة كده، خلق التغافل. ايه التغافل ده؟ انك تعمل نفسك مش واخد بالك. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هو ليه بيقول كده سبحانه وتعالى؟ يعني اوعى تفتكر ان ربنا غافل. ده معنى ايه؟ معنى ان بعض الناس بتعتقد ان ربنا غافل مش واخد باله. يعني ما هو لو الناس ما بتعتقدش كده ما كانش ربنا قال كده. لكن هو ربنا سبحانه وتعالى كأنه بيقول ايه؟ أنا مش غافل، أنا متغافل. يعني متغافل؟ يعني بصور لك إن أنا مش واخد بالي علشان حاجة من اتنين، يا عشان أنت تنتبه وترجع، يا عشان أتم عليك الفايدة من الموقف سواء كانت الفايدة دي بخير أو بشر. وممكن لما يتم الشر عليك تنتبه. في ناس ما بتنتبهش بسهولة، في واحد مش عايز الألم يكون بسيط، في واحد محتاج إن هو الألم يقطعه حتت علشان ينتبه. في ناس كده، وربنا قال كده. ربنا قال: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. سبحان الله. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. ربنا قال كده: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ده معناه إن هو سبحانه وتعالى لو اداك شوية رحمة هتطغى في الأرض، ولو كشف عنك الضر بسرعة هتزيد طغيان. سبحان الله العظيم. ورغم كده لما خدك بالعذاب لم تستكن لله سبحانه وتعالى ولم تتضرع. ففي نوع من الناس كده، يبقى ربنا بيتم الشر على بعض الناس وبيتم الضرر على بعض الناس وبيتم الخير والنعمة على بعض الناس علشان يفهم وعشان ينتبه. فهو لما بيحصل كده والشر يزيد قوي يقوله يتسرب لديه إحساس بأنه هو ربنا غافل عن كده ولا إيه؟ هو الظلم اللي وقع علينا ده ما ربنا ما رفعوش ليه؟ هو بيزيد كل يوم ليه؟ فيتصور أن ربنا غافل، فربنا يقول: لا أنا مش غافل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أنا مش غافل عنهم، لا لا، أنا متغافل بس. فلولا كده ما كانش ربنا قال كده. فربنا سبحانه وتعالى لما قال كده علمنا ان ده خلق من الاخلاق بيجي من وراه نفع كبير جدا. مهم قوي انك تتغافل، تعمل نفسك مش واخد بالك احيانا لنفع وفايده. يعني مش دايما، ما تقفش على كل حاجه صغيره وكبيره، عدي الامور. يعني في امور ما يجبش ان انت تتوقف قدامها خالص، وفي امور ما تديهاش حجمها الطبيعي، وفي امور انسى خالص ان انت شفتها، وفي امور مهم قوي انك تقف عندها. يبقى الخلق ده بيتأرجح كده ويتصاعد ويتنازل ويطلع ويصعد ويهبط حسب الموقف اللي انت فيه. لكن دايما اعلم ان مش من الخير ان انت تقف عند كل صغيرة وكبيرة، مش من الخير انك تعمل كده. بس ده مع مين بقى؟ ده مع حسب الاشخاص اللي انت بتتعامل معاهم، حسب الموقف اللي انت فيه. يعني في بعض الناس انت محتاج تعمل معاهم كده رأفة ورحمة، وفي ناس انت محتاج تعمل معاهم كده تجاوزا وصفحا، وفي ناس انت محتاج تعمل معاهم كده تعليما وتأديبا، وفي ناس انت محتاج تعمل معاهم كده لان ده الحاجة الوحيدة اللي هتجيب لك حقك منهم، وفي ناس انت محتاج تعمل معاهم كده احيانا وتتخولهم احيانا بما هو سوى ذلك او عكس ذلك. يبقى دي دروس. يبقى احنا لغايه دلوقتي انت لو تتامل كده كم من الدروس اللي احنا طلعنا بيها في الايه، في الايه، في نص الايه اللي احنا اتكلمنا فيها، كم من الدروس والعبر والتعليمات والتعليم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعلمه لنا. يبقى موسى عليه السلام لما توجه الى يوشع بهذا التجاوز والتغافل، هذا الخلق العظيم القويم الكريم، انا فكرت شخصيا في كذا حاجه كده ممكن تكون هي السبب في هذا التغافل اللي موسى تعمد ان يقصد به يوشع بن نون عليهما السلام. يا اما يعني حاجه من اربعه او خمسه. الحاله الاولى ممكن جدا يكون موسى عليه السلام ادرك ان هو كمان نسي مع يوشع بن نون، فالقضيه مش قضيه يوشع لوحده، لان ربنا قال عنهم في الاول لو تفتكر فنسي حوتهما، يعني الاثنين نسيوا. واحنا قلنا ان ربما كان ده عتاب من الله سبحانه وتعالى للاثنين لو تفتكر، فكلاهما نسي نعم مساله الحوت. فلما موسى عليه السلام ادرك ان يوشع ما كانش ناسي لوحده، فموسى عليه السلام عرف ان هو مشارك في النسيان، يعني عرف انه مشارك في الخطا، فقال ما فيش داعي بقى الوم عليه ولا اعتب عليه لان انا عملت زيه بالظبط. ايه وجه اللوم العتاب بقى؟ مين اللي يلوم التاني ويعاتب التاني؟ فعشان كده تجاوز. دي الاولانيه. التانيه او اما تلطفا ورأفة بيوشع ابن نون، وده اللي احنا كنا بنشرحه من شويه. والثالثه يا اما لان موسى يعلم ان وسوسه الشيطان قد لا يسلم منها احد، يعني هو عارف ان النسيان ده ما حصلش الا بوسوسه من الشيطان واشغال والهاء زي ما شرحنا المره اللي فاتت، فهو عارف ان دي حاجه لا يكاد يسلم منها احد، فعلشان كده عذر والتمس العذر لمين؟ ليوشع ابن نون. والرابعه اما لانه ليس من خلق الانبياء مساله العتاب المعروف لدينا احنا في الدنيا، ده خلق كان بين الانبياء ويتحلى به الانبياء، فعلشان كده بسبب هذا الخلق الكريم سيدنا يوشع تجاوز امر النسيان وقال ذلك ما كنا نبغي. وده مشهور جدا الحقيقه، لان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في حديث انس خدمت النبي 10 سنين فما قال لي يوما لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء تركته لما تركت كذا، صلى الله عليه وآله وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أي حاجة بيعملها أنس رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعملها ما يقولوش أنت عملت دي ليه، وده من التغافل. ولو ما عملهاش ما يقولوش أنت ما عملتش دي ليه، ده برضو من التغافل، وكان له وده خلق الأنبياء وكان له مآرب في ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا موسى بن عمران عليه السلام لم يسأل عن كيفية العجب، يعني هو لما قال له لما يوشع بن نون قال واتخذ سبيله في البحر عجبا، لم يسأل موسى عليه السلام طب العجب ده كان ازاي. ده كان طبيعي جدا ان موسى يسأل السؤال ده، يعني انت بتقول لي يا يوشع ان اتخذ سبيله في البحر عجبا، وانت يا يوشع وانت نبي لما تقول على حركة معجزة وانت رأيت من المعجزات قبل كده الكثير، فلما حاجة زي كده توصفها انت بوصف العجب، يبقى اكيد دي حاجه كانت يعني محتاجه انها تتشرح بقى، فيا ترى ايه هي يا يوشع، احكي لي كده وقول لي فهمني ايه اللي حصل، عرفني يا اخي انا عايز اسمع العجب ده كان ازاي. ده طبيعي جدا اللي كان يحصل، لكن موسى ما قالش كده خالص، وما وجهش اي انتباه للقصه دي خالص، وما حاولش حتى ان هو يعني يلفت انتباه يوشع بن نون للمساله دي، وما سالوش عن الصخره حتى، يعني طب امتى في الصخره وازاي وايه اللي حصل، مفيش. الحقيقه ده له سبب برضه، ان يبدو والله تعالى اعلى واعلم ان امر العلم ولقاء العبد الصالح كان هو الاصل الاهم الذي يجب التوجه اليه. يعني موسى ملك حواسه وملك مشاعره وملك افكاره فكر ومبدا لقاء العبد الصالح، لدرجه انه خلاه الحاجات التانية اللي احنا بنتكلم فيها دي كلها ملهاش اي وجود في ذاكرة موسى في اللحظة دي، مفيش في انتباه موسى وفي عقل موسى في اللحظة دي الا لقاء العبد الصالح. وده الاسباب لانه يدرك اهمية العلم وقيمة العلم قياسا بكل اللي احنا بنقوله ده، ويدرك أيضا أن ده أمر الله عز وجل اللي وجهه ليه، فهو عنده أمر ربنا سبحانه وتعالى بيتخطى كل الحواجز دي وإن كان فيها إثارة للنفس. ليه؟ أنا أقول لك حاجة مهمة، ده يعلمك برضو أن أنت لما يكون في أمر لله سبحانه وتعالى حاول ما تنشغلش عنه بما يثير النفس من أحوال الدنيا. يعني لو قدر أن أنت في أمر معين أنت تتوجه ليه، يعني أنت رايح مثلا تؤدي عمل معين وأمر لله سبحانه وتعالى وواجب الوقت يحتم أن أنت تؤديه دلوقتي، كعيادة مريض مثلا، يعني مريض عيان وأنت محتاج أنك تزوره دلوقتي وأنت بتتوجه ليه عشان تزوره، حصل حاجة، الحاجة دي لفتت نظرك وشتتت انتباهك وكان لازم أنك تتابعها، وحصل حسيت في نفسك كده برغبة شديدة جدا في متابعة هذا الحدث، كائنا ما كان لازم تطوع أنت نفسك ومشاعرك على أنك ما تستجيبش لهذه المشاعر. طالما في أمر لله سبحانه وتعالى اجعل أمر ربنا ده سبحانه وتعالى هو بالنسبة لك كل شيء، اجعل عقلك يعني كله قائم ومحيط بهذا الأمر وفي تركيز شديد جدا عليه عشان ما تنتبهش لدواعي نفس الأخرى، لأن النفس مش هتسيبك، يعني هي هتتوجه لأي حاجة بيحصل منها إثارة لها وهتبدأ تنسيك الأمر الهام جدا بتاع ربنا سبحانه وتعالى، وده بيحصل لنا كلنا. أنا بنصحك النصيحة دي وأنا نفسي أنا شخصيا بأعاني منها يعني، لكن الهدف من لقائنا احنا كلنا إن احنا نحاول بقدر الإمكان ما استطعنا إن احنا نرتقي إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العلم علشان نقدر نتحكم في نفسنا ما استطعنا، ونقدر نكبح جماح كل ما يعطل علينا ويشوش علينا علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى وأدائنا لأوامر الله سبحانه وتعالى. كلنا بنتعاون في هذه المسألة يعني، وكلنا عون للآخر. وفيما قلنا نستخلص أن من الفطنة والذكاء الشديد جدا والحكمة الاهتمام بعظائم الأمور دون التفاصيل الجانبية، يعني من الحكمة دي حكمة كده حطها قدامك كده، إن دايما الاهتمام بعظائم الأمور أولى بكثير جدا من الخوض والتأثر بالتفاصيل الجانبية.